بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد أو ريح في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال رحمه الله: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالنداء في السفر وعلى غير وضوء، وكلاهما مسألة من مسائل الأذان، ولذلك ناسب أن يعتني بذكر هذا الباب في هذا الموضع المتعلق بمسائل الأذان. الأذان في السفر ثبتت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شرع الأذان سفرا وحضرا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر بأصحابه أذن مؤذنه بلال رضي الله عنه وأرضاه، ولم يترك الأذان في السفر، بل داوم عليه عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه يشرع للمسافر أن يؤذن ولو كان منفردا ولو كانت جماعته قليلة، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فأمرهما بالأذان وهما في السفر، لأن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كانت عند عزم مالك بن الحويرث رضي الله عنه على الرجوع إلى أهله، فمعناه أنه سيسافر، ولذلك قال له: إذا حضرت الصلاة، أي في حال السفر وأنتما مسافران، فأذنا، فدل على مشروعية الأذان في السفر. ومن أهل العلم من قال: إن المسافر يقيم ولا يؤذن، وإنما الأذان في الحضر فقط، وهو مأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في بعض الروايات عنه. والأصل أن الأذان مشروع في السفر والحضر لعموم النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. ففضائله وخيره وبركته على الإنسان سفرا وحضرا، فيحرص المسلم عليه. وقوله على غير وضوء، أي أنه يشرع للإنسان أن يؤذن إذا كان عليه الحدث، إذا كان محدثا حدثا أصغر، أو كان محدثا حدثا أكبر وأذن خارج المسجد، لأن المحدث حدثا أكبر لا يدخل المسجد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة، كما في الصحيحين قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فلما قال لها: ناولين الخمرة، وهو معتكف في المسجد، امتنعت عائشة رضي الله عنها من ذلك وقالت: إني حائض. فدل على أن الأصل في المحدث حدثا أكبر أن لا يدخل المسجد، وأن ذلك كان معروفا من الصحابة، وظاهر القرآن يدل عليه على أحد الوجهين في تفسير قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالمقصود من هذا أن المؤذن يؤذن إذا كان عليه الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لأن الأذان لا تشترط له الطهارة، وغاية ما في الأذان أنه ذكر لله، وذكر الله يصح ويجزي ويجوز من المحدث وغير المحدث، ولذلك يشرع له أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولو كان عليه الحدث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه نام حتى نفخ عليه الصلاة والسلام، لما كان هوي من الليل قام فمسح النوم من عينيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن ثلاثا، ثم قام فتوضأ، ثم قام إلى شن فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم قام فصلى، فقرأ القرآن قبل أن يتوضأ. فإذا كانت قراءة القرآن تجوز من المحدث فإن الأذان من باب أولى وأحرى. ولذلك جماهير السلف والخلف على جواز الأذان من المحدث، وأنه لا حرج عليه إذا أذن سواء كان عليه الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر على التفصيل الذي بيناه، لأن غاية ما في الأذان الإعلام، وألفاظ الأذان من ذكر الله عز وجل، وهي تصح من الجنب ومن غير الجنب، وتصح من المتطهر وغير المتطهر. وهذه المسألة كما ذكرنا مذهب الجمهور جماهير السلف والخلف على أنه لا تشترط في الأذان الطهارة، إلا أن الأكمل والأفضل أن يؤذن على طهارة تامة كاملة، وهذه من الأمور المستحبة ولما في ذلك من الخير العظيم، فإن ذكر الله على طهارة أعظم أجرا عند الله من دون ذلك وخلاف ذلك فيما لو كان بخلاف ذلك. والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فأقبل على الحائط فضرب بيديه فرد عليه السلام. وفي رواية السنن: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت على غير طهارة فكره أن أذكر الله، يدل على أن الأكمل والأفضل في ذكر الله أن يكون الإنسان متطهرا، وأن ذلك أعظم في الأجر وأعظم في الثواب للإنسان، خاصة إذا تحراه واجتهد فيه. النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات مطر وريح. أذن بالصلاة ظاهره أنه أذن بنفسه، وقال بعض العلماء هذا إذا لم يكن أمير الرفقة، قال بعض الشراح كما أشار إليه بعض العلماء كالحافظ بن عبد البر وغيره رحمة الله عليه، أن هذا فيما إذا لم يكن أميرا، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولي أمر أصحابه في السفر أنه لم يكن يؤذن بهم، ولذلك قالوا السنة أن يكون إماما، أن الإمام لا يؤذن وإنما يترك الأذان لغيره، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. لكن يحتمل، والعلم عند الله، أنه لو أذن هو بنفسه يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك من باب تعليم السنة، ولا يبعد هذا. وعلى كل حال ولو أذن أمير الرفقة وأمير السفر فإن أذانه صحيح، ولكنه خلاف الأولى والأفضل. في ليلة ذات برد وريح، في ليلة ذات برد وريح، أي فيها برد وفيها ريح. وهذا هذه الصفة، وصف الليلة بكونها ذات برد وذات ريح، إشارة إلى عذر من الأعذار التي يرخص بسببها في ترك الصلاة مع الجماعة، أن يكون هناك برد أو يكون هناك ريح أو مطر، فيرخص ترك الصلاة مع الجماعة، لأن البرد والريح والمطر المؤذي كل هذا مما يوجب الحرج على الناس. ولذلك يشرع أو يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة، لأن الله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فخروج الناس في الدحض والزلق لا يؤمن معه السقوط والضرب، وكذلك فيه الأذى الذي يلحق الإنسان في خروجه. ومن هنا خفف في الصلاة مع الجماعة وكان عذرا من أعذار ترك الجماعة. قالوا إذا عذر بالحقن وحضرة الطعام فمن باب أولى أن يعذر بمثل هذه الأعذار، فإن البرد يؤذي وقد يهلك الإنسان، وإذا خرج الإنسان في شدة البرد وهو ضعيف لا يقوى على البرد أو على حال لا يتمكن معه من مجاهدة البرد لا يبعد أن يهلك. ومن هنا يرخص له، يرخص في ترك الجماعة في شدة البرد. وكذلك الريح، لأن الريح مؤذية مضرة وهي نوع من أنواع العذاب، فإذا كانت الريح شديدة أو بدرت بوادر الريح القوية شرع وجاز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة ولا يكون عليه في ذلك حرج ولا بأس. فقال ألا صلوا في الرحال، ألا حرب تنبيه، صلوا في الرحال. صلوا أمر المراد به أمر الإباحة والإذن، لكن إذا كان الإنسان بخروجه يغلب على ظنه أن يحصل عليه الضرر فحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يصير ترك الجماعة واجبا عليه إذا غلب على ظنه أنه يحصل له الضرر الشديد. لأنه إذا خرج فانزلق فانكسرت رجله أو تضرر في بدنه بأي أنواع الضرر فإن الله لم يأمر بأن يضر نفسه، لأن النفس لها حق على الإنسان. وهكذا إذا خرج فتضرر بنفسه، حتى ذكر بعض العلماء كما اختاره طائفة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان معه الزكام أن خروجه يزيد من زكامه جاز له أن يتخلف. وهكذا إذا كان معه داء يسري إلى الغير كالأمراض المعدية من جرب ونحوه جاز له أن يتخلف عن الجماعة ويصلي في بيته ولو طال العذر. فالمقصود أن هذه الجملة لا صلوا في الرحال تدل على الإذن بترك الجماعة. وهل تكون هذه الجملة بعد الأذان أو أثناء الأذان؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. قيل إنها تكون بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول ألا صلوا في الرحال إذنا بالرخصة، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح أمر بالشهود ودعوة إلى شهود الجماعة، فيناسب أن تكون هذه الجملة عقيب الأمر مباشرة حتى تكون دليلا على الرخصة الشرعية. ومن أهل العلم من قال إنه ينتظر حتى يفرغ من ألفاظ الأذان ثم يقول الصلاة في الرحال، أو يقول ألا صلوا في رحالكم. وقد راعى الأولون بعض الروايات الواردة في ذلك، والذين قالوا إنه يقولها بعد انتهائه من الأذان قالوا إن ألفاظ الأذان واردة على هذا النسق فلا يدخل فيها هذا اللفظ، لأن غاية ما فيه الإذن بترك الجماعة، فينتظر حتى ينتهي من الأذان الشرعي كاملا ثم يقول الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال، كل هذا يكون بعد فراغه من الأذان. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، هذا من باب بيان الدليل على المسألة وعلى القول والفعل. فالأصل في العالم أنه إذا بين أمرا وأراد أن يعلم الناس أنه السنة يبين لهم أن هذا مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحفوظ عنه. ومن هنا اعتنى عبد الله بن عمر ببيان الدليل على هذه الجملة في ذكره لها في أذانه رضي الله عنه وأرضاه، فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. نعم، هذا كما ذكرنا أنه أسند الفعل والقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله بصيغة التوكيد كان يأمر المؤذن، هذا يدل على أن الذي قاله رضي الله عنه وأرضاه إنما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، أن هذا أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو اجتهاد منه، أنه رأى أن الأذان في السفر إنما هو للإمام الذي يجتمع له، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه اجتهد في ذلك في اختلاف الحال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام عما كان في حاله عليه الصلاة والسلام في حال حياته صلوات الله وسلامه عليه. وظاهر السنة كما قلنا في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرع الأذان للجماعة سواء كان إماما جامعا أو غيره، وأن الرفقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة يشرع لهم النداء في السفر، لأن مالك بن الحويرث ومن معه رفقة يسيرة فهو وصاحبه، وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فأذنا، فدل على أنه يشرع الأذان للرفقة في السفر سواء كانت كثيرة أو قليلة، ويشرع للجماعة. ولذلك لما قال أبو سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فأذن، فإن هذا كثيرا ما يقع في حال العزبة والغربة، وقد يسافر الإنسان بغنمه لبيع وتجارة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. عن هشام بن عروة أن أباه رحمه الله قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن. أبوه عروة بن الزبير وهو من التابعين، وهذا كما حفظ هو مذهب بعض أهل المدينة، أنهم يرون أن المسافر يقيم ولا يؤذن، وأن الأذان إنما هو للجماعة كما قال ابن عمر الجماعة العامة، مثل أن يسافر الإمام أو الأمير وتكون معه جماعة عامة فيؤذنون ويقيمون كحاله عليه الصلاة والسلام، ففرقوا بين السفر مع الإمام والسفر في الرفقة كما يقع لأفراد الناس وجماعاتهم. وظاهر السنة كما ذكرنا العموم وهو أقوى، ويعتبر بالصحابي بأنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، وظاهر السنة العموم وهو أقوى، مراعاة هذا الظاهر أقوى، ويحتمل أنه لم يبلغهم الحديث بذلك. وعلى كل حال الظاهر من النصوص في أحاديث الأذان العموم فتبقى على عمومها. نعم. قال يحيى رحمه الله: سمعت مالكا رحمه الله يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، راكب على بعيره أو على دابته. وهذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام حينما ألجئ إلى الشعب فأذن وأقيم للصلاة وأقيمت الصلاة، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام وهم على الركاب، وهم راكبون على الرحال. أذان الراكب اختلف في من كان على الدابة، هل هو قائم يعني في حكم الواقف أم هو في حكم الجالس، لأن من كان على الدابة فيه صورة القائم من وجهه وفيه صورة الجالس، وحاله حال الجلوس من حيث الارتفاع. ولذلك قالوا إن السنة في يوم عرفة أن يقف على دابته، يسمون الوقوف بعرفة يكون يقف على دابته، فهو نوع من الوقوف في بعض الصور في بعض الأحوال وصور الراكب. ومن أهل العلم من يقول إن الراكب في حكم الجالس، وأذان الراكب الأصل في المؤذن أن يؤذن قائما، الأصل في المؤذن أن يؤذن قائما. واستدل طائفة من أهل العلم على ذلك بقوله: قم يا بلال قم فأذن. فلما قال له قم فأذن دل على أن الأصل في المؤذن أن يؤذن قائما، ولأنه ما أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من قائد، وما ورد من أذانه عليه الصلاة والسلام في الشعب إنما هو لصعوبة النزول لما جاءهم المطر فشق عليهم النزول إلى الأرض. فالأصل في الأذان محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من سنة مؤذن مؤذن وهو قائم. وأما بالنسبة إذا كان راكبا على بعيره فهم رفقة مع بعضهم، ولذلك خفف في السفر أن يؤذن وهو على الدابة. وهل يقيم إذا كانوا مثلا في سيارة وأذن مؤذنهم ما هم في السيارة وهم في حكم الراكب، أو أذن وهو على بعيره معه نفران أو ثلاثة أو أربعة رفقة فأذن، هل نقول أيضا له أن يقيم ثم ينزلون ويصلون؟ قال بعض العلماء: يؤذن الراكب ولا يقيم. وقال بعضهم: له أن يؤذن ويقيم. والفرق بين القولين أن الذين يقولون يؤذن ولا يقيم، السبب في هذا أنه إذا أقام وهو راكب نزل من على بعيره وحدث الفعل فإنه سينزل من البعير، ونزل من البعير فاصل عنده بين الإقامة وبين التكبير وهو الدخول في الصلاة، ثم هذا الفعل كأنه يراه فاصلا مؤثرا، لأنه لا يخلو من أمور قد تخالف هيئة الصلاة، ولذلك شددوا في الإقامة ولم يشددوا في الأذان لوجود الفصل ما بين تكبيرة الإحرام والإقامة. والذين قالوا يجوز أن يقيم كما يجوز أن يؤذن قالوا إن نزوله من على البعير يشبه ما لو أقام ففرش فراشه للصلاة بعد الإقامة، أو لبس ثوبه أو غطى ونحو ذلك، قالوا إن هذا من الفعل اليسير فاغتفروه. ففقه المسألة بين القولين: هل هو فاصل مؤثر أو غير مؤثر؟ وأيما كان فإنه إذا أقام وهو راكب عندهم ليست العلة في المنع كونه راكب، وإنما وجود الفاصل ما بين نزوله، لأنهم كانوا في القديم إذا نزل من الدابة النزول نفسه يحتاج إلى معالجة، ثم إذا برك البعير ربما يحتاج أن يعقل البعير ويحدث منه بعض الأفعال، ولذلك قالوا أن هذا فاصل مؤثر. إذن في فقه المسألة ليست في الركوب والقيام، وإنما فقهها في وجود هذا الفاصل هل هو مغتفر أو غير مغتفر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول: من صلى بأرض ثلاث صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. هذا الأثر عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل رحمه الله برحمته الواسعة، قال بعض العلماء إنه لا يقال مثله بالرأي لأنه من أمور الغيب، فيحتمل أن يكون عنده فيه أصل، والظن بسعيد بن المسيب في ورعه وعلمه وإمامته وتقوى لله عز وجل أن لا يقول مثل هذا بالرأي والاجتهاد لأنه أمر غيب، ولذلك قالوا إن الأشبه فيه أن سعيدا طلع على شيء فحكاه من عنده ولم يحكي أصله الذي يستند إليه. وأيما كان فإن الملائكة تحب ذكر الله عز وجل، والمخلوقات من الحجر والشجر والمدر كلها تأنس بذكر الله عز وجل، ولذلك قال: ما من مسلم كما في حديث ابن ماجة: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر ومدر وشجر حتى تنقطع الأرض. وقد قال الله تعالى في كتابه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلا شك أن ما فيه ذكر الله محبوب إلى خلق الله عز وجل، مخلوقات الله عز وجل، لأنها في الأصل مخلوقة لطاعة الله وعبادته. ولما كان الأذان من ذكر الله عز وجل لما كانت الصلاة أعظم الذكر وأفضل، فلا يبعد أن يكون هذا صحيحا وأنه يصلي وراءه من الملك، لأن الأرض مليئة بالملائكة، ففيها الحفظة وفيها الكتبة، والملائكة لا يحصى عددهم، لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى من كثرتهم. ومن هنا كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة في كل في شؤون الحياة في الأرض وما بين وفي السماء وما بين السماء والأرض فهم جنود الله عز وجل. وفي الحديث عنه وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله لا يقال بالرأي في البيت المعمور أنه يطوفه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. وهذا كله يدل على كثرتهم. وتكلم العلماء والأئمة في الإيمان بالملائكة أنهم أكثر عددا ولا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهم جند الله سبحانه وتعالى. ولذلك منهم الموكل بالأرزاق، ومنهم الموكل بتدبير أمور الكون بأمر الله عز وجل، فيهم المقسمات وفيهم الزاجرات وفيهم الذاريات، وكل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا يحصي عددهم إلا الله. فإذا قيل أنه صلى عن يمينه ما لا يحصى أو صلى عن يمينه وشماله أمثال الجبال، فهذا من حيث الأصل لا يستبعد لأنهم جند الله عز وجل وهم في الكثرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما من ورقة في شجرة إلا عليها ملك يكتب ماءها وحياتها وخضرتها ويبسها وذبولها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. وكل هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا أن مثل هذا لا يقال بالرأي، ولا يمكن أن يحكم بالأمور الغيبية إلا بدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. ولا يبعد أن سعيد كما ذكرنا رحمه الله طلع في هذا على شيء مرفوع، وإلا في الأصل أنه لا يقبل مثل هذا إلا بمسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، ولا يعتقد إلا إذا كان صحيحا مسندا. لكن هناك فرق بين أن نقول لا يستبعد وبين أن نقول أن هذا يقع. فلا يجوز الجزم بمثل هذه الأمور ولا الحكم بها إلا إذا جاءت صحيحة مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واغتفر الصحابة وحدهم، هم الذين إذا قالوا الأمور التوقيفية التي لا يقال بالرأي يقال موقوف لفظا مرفوع حكما، وهذا خاص بالصحابة، وأما غيرهم فإنه لا يشاركهم. وعلى كل حال الأصل في مثل هذه الأمور أنه لا يقبل لا يسند ولا يعتقد شيء منها إلا بالصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما له أصل في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: قدر السحور من النداء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال رحمه الله: قدر السحور من النداء. هذا الباب يتعلق بمسألة من مسائل الأذان، وهي مختصة بأذان الفجر، فهو الذي يكون علامة على انتهاء السحور ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في باب الأذان. وإلا في الأصل أن هذا الباب يكون في كتاب الصوم، وهو من أبواب الصوم، لأن مسألته تعلقها بالصوم أكثر من تعلقها بالأذان، لأن تعلقها بالأذان من جهة الفاصل وتعلقها بالصوم من جهة الحكم. ولا شك أن ما يتعلق بالحكم أقوى من ما يتعلق بالفاصل، لأن الفاصل طال أو قصر أمره واسع، خاصة بالنسبة للأذان الأول والأذان الثاني وهو أذان الإمساك. الأذان الأول الذي يكون به التنبيه، والأذان الثاني الذي يكون به الإمساك عند تبين عند تبين الفجر. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في قدر الذي ترجم له بقدر السحور. السحور بالضم هو أكل السحور، ومن باب تسمية الشيء بزمانه، وهي أكلة السحر، لما كان هذه الأكلة تكون في وقت السحر يقال لها سحور. السحور للفعل، السحور للمأكول، للمأكول كالوضوء والوضوء، قد تقدم معنا فعول وفعول، ومن أمثلتها السحور والسحور والوضوء والوضوء والطهور والطهور والغسل والغسول، وكذلك أيضا لها عدة ألفاظ. المقصود من هذا أن المصنف رحمه الله أراد بإيراد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يبين ما هو الفاصل بين الأذان الأول والأذان الثاني، لأن السحور أذان السحور يكون في السحر، وأذان التبين يكون بعد انتهاء السحر ودخول وقت الفجر عند بداية التبين. وحينئذ يرد السؤال كم يكون الفاصل بين الأذانين، هذا يحتاج إليه، هل يطيل أو يقصر؟ والذي عليه العمل عند الأئمة رحمه الله أن أذان الأول كما قدمنا الأفضل فيه والأنسب أن يكون في السحر، خلافا لمن قال من أصحاب الشافعي رحمهم الله وغيرهم أنه يكون من بعد نصف الليل، ومنهم من قال في بعد ثلثي الليل، كما في الأذكار عن النووي وضعفه الإمام بن الحافظ بن الملقن رحمه الله. والأشبه أنه يكون في السحر كما ذكرنا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، في الصحيح ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، إنما هو محله السحر، فإن النائم إذا أراد أن يقوم من أجل أن يتسحر يحتاج إلى وقت، وهذا الوقت هو نصف الثلث الأخير من الليل، وهو السدس الأخير، لأن ثلث الليل كما ذكرنا فيه سدسان، فالسدس الثاني من الثلث الأخير من الليل هو وقت أذان الفجر الأول. وقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فيه دليل على مشروعية الأذان الأول، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي لا يرى الأذان الأول. والصحيح مذهب الجمهور أن الأذان الأول مشروع لحديث عبد الله بن عمر هذا الذي معنا. وقوله عليه الصلاة والسلام يؤذن بليل، البال الظرفية أي في ليل، أي في الليل، وهذا يدل على أن الأذان الأول محله في الليل، ولذلك قالوا إنه يكون قبل التبين، قبل تبين الفجر، بما يحقق مقصود الشرع. ومقصود الشرع أن يستطيع الإنسان أن يقوم فيتسحر، وهذا يحتاج إلى وقت، ولذلك من يقول إن الوقت يكون طويلا يفوت المقصود ويوقع الناس في بعض الحرج، بمعنى أنه لو أذن في نصف الثلث الثاني من الليل، أو أذن على بداية الثلث الثالث الأخير من الليل، فإنه بمجرد ما يتسحر الإنسان لصومه قد يحتاج إلى راحة، لأنه يطول الوقت ما بينه وبين الفجر، وقد ينام، وحينئذ يفوت مقصود الشرع ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. فإذا الأشبه في أن يكون في السحر، وكلا القولين كونه يكون مقدما أو كونه يكون الفاصل قليلا جدا كلاهما ضعيف من جهة مقصود الشرع من هذا الأذان، لأن السنة ثبتت وبينت أن هذا الأذان يراد به رد القائم وإيقاظ النائم. وإذا قلت إيقاظ النائم فإنه ليس المقصود به مجرد الإيقاظ، لأن الصلاة لم تجب بعد. ومن هنا لو قلت إن الأذان الأول يكون قريبا عند تبين الفجر كما يظنه البعض، يقول وليس بينهما إلا أن يصعد هذا فينزل هذا وينزل هذا. هذه الجملة ليست على ظاهرها، لأن ليس بينهما أي عند خوف التبين، وهذا سنبينه في موضعه. ولذلك البعض يقول أن الأذان الأول والثاني ليس بينهما إلا فاصل يسير. إذا كان بينهما فاصل يسير، إذا ما الفائدة أن يقظ النائم؟ إذا لا يستطيع أن يتسحر، وحينئذ يكون إيقاظ النائم قبل وجوب الصلاة عليه لا معنى له، لأن أذان الفجر يحقق هذا المعنى وهو التنبيه للصلاة. فإذا إذا قلت إن الفاصل يسير لو سلم تكون علة واحدة من العلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد العلتين، والعلة الواحدة من العلتين هي إيقاظ النائم، وأما وهي رد القائل. وأما إيقاظ النائم من أجل أن يتسحر فإنها لا يمكن أن تتحقق عند قلة الفاصل وعدم وجود فاصل يتمكن منه الإنسان من تهيئة السحور وأكل السحور. وهذا هو الأشبه بظاهر السنة، أن الفاصل بين الأذان والثاني الأول والثاني أن يكون بقدر يتمكن الإنسان فيه من السحور، وهذا يحتاج إلى وقت بحيث يستطيع الإنسان أن يهيئ سحوره وأن يتسحر، وإذا كان قائما ينتبه للفجر فيوتر قبل أن يصبح. وقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوم، فيه دليل على مشروعية اتخاذ المؤذنين، وأنه يجوز أن يكون المسجد الواحد أكثر من مؤذن، وخلافا لمن قال بكراهية ذلك فلا بأس أن يكون مؤذنا أو مؤذنين، أن يكون المسجد مؤذن أو مؤذنان لا بأس بذلك ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان لبلال ولأم مكتوم. وعبد الله بن قيس وهو ابن أم مكتوم وقيل أن اسمه كان في الجاهلية حصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو من أجلاء الصحابة، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة أكثر من مرة. قال الحافظ بن عبد البر إنه استخلفه 13 مرة في غزواته عليه الصلاة والسلام التي خرجها وأسفاره، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه وحب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه استشهد يوم القادسية رضي الله عنه وأرضاه. و قوله يؤذن حتى يؤذن الإمام المكتوم، هذا هو الأذان الثاني الذي يكون عند تبين الفجر. المراد بالأذان الثاني أن يكون عند تبين الفجر، بمعنى أنه إذا أذن دخل الصبح، إذا أذن دخل الصبح، وهذا يحتاج من أن يسبق الصبح بقدر يسير. ولذلك يقولون إن قيل إن السبب لكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل عبد الله بن أم مكتوم مؤذنا أن عبد الله بن أم مكتوم أعمى، وإذا كان كفيف البصر رضي الله عنه وأرضاه فمعناه أنه سيعتمد على قول الغير، وإذا اعتمد على قول الغير فالغالب في هذا أن يحتاط أكثر. ولذلك جاء في الرواية الصحيحة وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وقوله لو حتى يقال له أصبحت أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح، من باب التحذير. وإذا قيل له أصبحت أصبحت معناه أنه سيؤذن قبل التبين، وهذا هو الذي تدل عليه يدل عليه لسان العرب إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. هذا الإمساك إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ليس المراد أنهم يستوفون الأجل، أي كدنا أن يخرجنا من العدة، وبلوغ الأجل إذا تم الأجل لا يجوز له إرجاعه إلا بعقد جديد، وبعولتهن أحق بردهن. إنما يملك الزوج ارتجاع الزوجة المطلقة بعد الدخول إذا كانت في عدتها، ما إذا خرجت من عدتها فحين وبلغت الأجل وأتمت الأجل فإنه لا يجوز له إرجاعها إلا بعقد ونكاح جديد. فدل على أن لسان العرب مع كونه يتجوز كذلك أيضا ورد في الكتاب والسنة ما يدل عليه. فحمل الحديث على قوله أصبحت أصبحت. إن قلنا أصبحت أصبحت أي أنه وقع في الصبح، فإنه إذا أصبح حرم الأكل والشرب. فكيف نقول إن هذا الحديث المراد به أنه قد طلع الصبح، والله تعالى يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ فحينئذ نعارض النصوص بعضها ببعض. واتفق العلماء وأئمة الأصول على أن الأحاديث والآيات إذا كانت محتملة بوجوه فيها تعارض ووجوه لا معارضة فيها للغير وجب صرفها للوجوه التي لا تعارض فيها النصوص الأخرى. تحمل الحديث في قوله أصبحت أصبحت على التحذير، وأن المراد به ويحك كدت أن تصبح، خاصة أن لذلك ما يشهد له في لسان العرب وأيضا في الحقائق الشرعية، فإنه أولى وأحرى. ثم إن الأصل في الصوم أن يكون تاما كاملا، وتمام الصوم أن يكون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. وما أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاجتهاد، وأنهم كانوا حتى بعضهم كان يأكل حتى بعد صلاة الفجر، قيل إن هذا تأول منهم اجتهاد. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن الصحابة اجتهدوا في زمانه في فهم الآية، وخطأهم النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، كما في قصة عدي رضي الله عنه حينما وضع العقال تحت وساده، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو المقصود من الآية، فدل على أن الصحابة اختلفت اجتهاداتهم في فهم الآية وتفسيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطأ بعضهم دل على أن الواجب الرجوع إلى ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وهو بداية التبين. ولذلك العمل عند أئمة العلم ودواوين العلم على ظاهر نص القرآن والسنة أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، لأنه نص القرآن ونص السنة وعليه عمل السلف، وما ورد عن الصحابة لا يمكن أن يعارض المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذر له بالاجتهاد كما بينا. وقول الصحابي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع كله مبالغة، أقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. حينئذ نقول إذا كان مراده بذلك رضي الله عنه أنه حقيقة كان بعد الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، بمعنى أنه تسحر بعد صلاة الفجر، وهذا لا يمكن أن يقال أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وأنه الصبح، هذه مبالغة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بالغلس في شدة السحر، وإنما انتظر عليه الصلاة والسلام توسعة على الأمة، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تأخير السحور، ومن حرصه على قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، وهذا يدل على أن هدي عليه الصلاة والسلام تأخير السحور. فإذا كان السحور وقته عند الصحابة عند وقته في السنة وعرفه الصحابة رضي الله عنهم بطلوع الفجر، فحينئذ أراد أن يبين شدة مبالغة عليه الصلاة والسلام في تأخير السحور، حتى أنه يقول إلا أن الشمس لم تطلع، أي أنه تبين الحال بالغلس وهو آخر الثلث الأخير من الليل، لأن أول الثلث الأخير يكون شدة الظلام، وفي آخره يبدأ التبين وهو الذي يسمى بالغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، وهي تكون في آخر الثلث الأخير وتكون في أول وقت صلاة الفجر. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. المقصود من هذا أن الغلس وشدة الظلمة تتبين، يعني يحصل التبين بدخول وقت الفجر، وهذا التبين إذا نسبته لما قبله من شدة ظلام الليل فإنه كالصبح، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى آخر وقت الثلث الأخير وآخر السحر حرصا منه عليه الصلاة والسلام على أكلة السحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب: فرق ما بيننا وبينهم أكلة السحر. فهو عليه الصلاة والسلام كان حريصا على السحور وكان حريصا على تأخيره. فإذا عبر الصحابي بهذا على هذا الوجه فإنه تستقيم النصوص ولا تتعارض. ولا شك أن ما جاء من منطوقه عليه الصلاة والسلام وما جاء من ظاهر القرآن أيضا في منطوقه وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الظاهر أولى وأحرى من تتبع الغرائب التي تعارض ما هو أقوى وأصح دلالة، بل جرى عليه عمل أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله برحمة الواسع. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أما قوله ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، فالمراد به كما جاء مفسرا أن أذان بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح بيت الأنصارية بجوار المسجد، ثم يضطجع رضي الله عنه وأرضاه ويدعو على المشركين، ثم إذا قارب الفجر التبين نزل رضي الله عنه. قيل أن بلالا كان في بصره بعض الأذى، بمعنى أن التبين عنده كان عسيرا، ولذلك صرف النبي صلى الله عليه وسلم الأذان منه في هذا الوقت إلى عبد الله بن مكتوم حتى ينبهه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا قارب التبين نزل رضي الله عنه قبل أذان الصبح، الوقت ما بين نزوله رضي الله عنه وصعود عبد الله يكون بداية التبين، لم لا يحصل التبين لأن الأذان قبل التبين. ولا بد في أذان الفجر خاصة أن يمسك جزءا قليلا من الليل لصحة الصوم، وهذا هو السبب الذي من أجله ورد في الحديث الذي حسنه بعض العلماء أنه إذا أذن المؤذن والإناء في فم أحدكم فليصب نهمته منه، لأن أولا السنة تفسر بالسنة. فإذا كان الأذان في فم الإنسان والمؤذن في بداية أذانه فإن هناك قدرا يسيرا عند التبين، لأن لابد أن يمسك جزءا من الليل، كيف تكون صائما للنهار كاملا؟ فإذا كان النهار عند طلوع الفجر بدلالة السنة فمعنى ذلك أنه لابد أن يكون إمساكك عند الطلوع وعند التبين، فيحتاج المؤذن أن يسبق هذا الطلوع بقدر يسير. ولذلك إذا أذن المؤذن في هذا القدر ابتدأ الأذان والإناء في فمك وأنت لا تتنسم، لأن السنة منعت من التنفس في الإناء، فمعنى ذلك أنك ستأخذ العدة، وليس المراد أنه يجلس ينهم، إنما تفسر السنة بالسنة. لما كان الذي يشرب الإناء لا يتنفس فيه ويأخذ منه قدر العدة بالنفس الواحد، فإن قدر النفس الواحد لا يستغرق إلا أقل من الثواني القليلة اليسيرة، وهي فصل ما بين التبين وما بين الإمساك للأكل، عندما لا تتعارض النصوص وتكون كلها مستقيمة، أن قدر التبين اليسير قد يسع فيه أن يصيب الإنسان لهنته من الإناء. ولذلك جعل في الشراب لأنه أسرع، ولم يجعل في الطعام، ولم يجعل في غيره كالطعام، لأن الطعام يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى وقت. فلو كانت القضية أنه ممسك بشيء لشمل المأكول والمشروب، وهذا هو الفقه، أن لا يؤخذ بظاهر الشيء حتى يعرف معناه حتى لا يعارض غيره من الصريح الواضح البين، والسنة لا تتعارض. ولذلك إذا حملت السنة على هذا الوجه وجدتها مستقيمة على وجه واحد لا تعارض بينها. فهذا القدر اليسير الذي يكون عند بداية التبين يحتاج إليه ويمسك بقدر، حتى قال بعضهم قال إنه قدر يسير بحيث أثناء الأذان وأضعاف الأذان يحصل التبين. ومثل هذا إذا كان الإناء في فم الإنسان يمكنه أن يشرب أن يصيب نهمته منه قبل أن يحصل تبين أو على بداية التبين، فيصدق عليه أنه قد استتم النهار وأكمله. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. حتى ينادي ابن أمي مكتوم. قال: وكان ابن أمي مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. وكان ابن أمي مكتوم فيه جواز نسبة الإنسان إلى أمه بقوله ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا لا بأس به. عبد الله بن مالك بن بحينة نسبة إلى أبيه وأمه، ولذلك ينون عبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة أمه، فينسب الرجل إلى أبيه وأمه، لكن الأصل نسبة للأب، لكن إذا اشتهر وأصبحت شهرة له فلا بأس ولا حرج. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عبر قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفي هذا دليل كما ذكرنا على مشروعية على جواز أذان الأعمى، وبني عليه أنه يجوز للإنسان أن يؤذن بناء على قول غيره ممن يوثق بقوله، مثل أن يؤذن بالحساب المنضبط، حساب المنضبط وهو الحساب بالأشهر الشمسية، أن الأشهر الشمسية يعرف فيها منتصف النهار ويعرف فيها أوقات الصلوات النهارية لأنها منضبطة، والنهار فيها معروف عند أهل الحساب أنه منضبط ويعرف فيها الزوال وطلوع الشمس وغروبها. وأما بالنسبة لكوننا نعمل بالحساب في الصلاة ولا نعمل به في الصوم، فهذا لوجود الفرق بين الصلاة والصوم، لذلك البعض يقول أنتم تتناقضون، تمنعون الحساب الفلكي في دخول رمضان وتعملون به في الصلوات الخمس، والحقيقة لم يعرف الفرق بين الأمرين، فإن أجزاء النهار خاصة في الأشهر الشمسية منضبطة معروفة، ولذلك يقولون مثلا في يوم كذا وكذا من الميزان يكون انتصاف النهار في الساعة الفلانية، هذا منضبط معروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن النهار 12 ساعة، هذا من حيث الأصل، يطول في الصيف ويقصر في الشتاء، ثم هذا القصر معروف بالسنن الإلهية المجربة المعروفة. لكن بالنسبة للأهلة، الأهلة درجات ومنازل، ثم هذه المنازل تارة تكتمل وتارة تكون ناقصة، واكتمالها ونقصها ليس فيه ضابط لا بالأشهر الشمسية ولا بلا، هو أصلا بالأشهر القمرية فيها النقص، تارة تكون تامة كاملة وتارة تكون ناقصة، وليس هناك ضابط بخلاف النهار فإنه منضبط وطلوع الشمس وغروبه، وأجزاء النهار صيفا معروفة وأجزاء النهار شتاء معروفة، وأقصى ما يبلغ النهار طولا معروف وأقصى ما يبلغ نقصا في الشتاء معروف، هذا أمر منضبط. وأما بالنسبة للرؤية فإن الهلال قد تبقى له درجة فيكون الشهر تاما، وقد يسقط قبل مغيب الشمس فيكون الشهر ناقصا، وهذا علمه عند الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب، فألغى الحساب أصلا واعتمد الرؤية وقال الشهر هكذا وهكذا، فدل على أن العبرة بالرؤية وليس بالحساب، فهذا أحببنا أن ننبه عليه، لأن البعض يشنع على أهل العلم كيف يقولون بأن الحساب الفلكي حجة في الصلوات وليس بحجة في الصوم، وليس بحجة في الصوم ولا في العدة ولا في نحوها من المسائل التي في عدة الأشهر، في المطلقة الآيسة الصغيرة إذا اعتدت بالأشهر فهؤلاء، وكذلك عدة الوفاة بالحداد، كلها لا بد فيها من الحساب، لا بد فيها من الرؤية لا بالحساب الفلكي، على ظاهر القول عليه الصلاة والسلام لا نكتب ولا نحسب. ووصف الأمة بالأمية كما بينا غير مرة إنما هو وصف شرف وليس بوصف نقص، ولذلك قلنا من الخطأ قولهم محو الأمية ومحاربة الأمية، الأمية ليست بعيب، وقد قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، والأمية لا تستلزم الجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الأمية نسبة إلى الأم، أن الإنسان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ليس بوصف منقصة، لأن الإنسان قد لا يقرأ ولا يكتب وهو عالم كالأعمى لا يقرأ ولا يكتب، ويكون أعلم الناس. هذه كلها من المصطلحات التي صرفت على غير وجه. يقال محاربة الجهل ولا يقال محاربة الأمية، فالأمية وصف شرف لهذه الأمة، قد نبهنا عليه غير مرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في افتتاح الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا